بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الخامس من سورة العنكبوت. تذكرون أن الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أن تكون في مدرسة عالية فيها كل ما يحتاجه الطالب، وقد أنفق على بنائها مئات الألوف بل عدة ملايين، وأن تجهز بالمختبرات وقاعات التدريس وقاعات المحاضرات والحدائق والمطاعم، وأن تدخل هذه المدرسة وأن تكتفي إدارة هذه المدرسة أن تقول أنت إنني متفوق في هذه المادة فيقبل هذا الكلام وتنجح. هذا مستحيل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن هناك فتن، والفتنة في أدق تعاريفها إظهار ما في النفس. إظهار ما في النفس هي الفتنة. فقد يفتن الإنسان فينجح، وقد يفتن فيرسب. قد يفتن فيأتي الواقع مؤكدا لقوله، وقد يفتن فيأتي الواقع مكذبا لقوله. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقبل منك قولك إنك مؤمن، لا بد من أن يفتن الإنسان، أي لا بد من أن يمتحن. ربنا عز وجل في هذه السورة بيّن لنا بعض المواطن التي يفتن فيها الإنسان. أول موطن يفتن من قبل أبويه، فكما أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه العاطفة الأصيلة بين الآباء والأبناء من أجل أن ينمو الأبناء وأن ينشأوا في حجر آبائهم، هذه العلاقة الأبوية قد توظف في غير مصلحة الإيمان. فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذه فتنة. الله سبحانه وتعالى يعبد، والأب والأم يحسن إليهما، وفرق كبير بين العبادة وبين الإحسان، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الفتنة الثانية يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله. لو أن الله عز وجل قال: ومن الناس من يؤمن بالله، اختلف المعنى اختلافا كليا. الله عز وجل قال: ومن الناس من يقول، ومعنى يقول أي يدعي أنه مؤمن. وأنا متأكد أنه ما من إنسان في العالم الإسلامي وهو يصلي الخمس إلا ويدعي أنه مؤمن. والقضية ليست بالدعوة، لو أن القضية بالدعوة فالأمر سهل جدا. فهذا الإنسان قال: ومن الناس، هذه مما تفيد التبعيض، يعني بعض الناس يقول أنا مؤمن، يقول أنا مؤمن تبجحا، يقول أنا مؤمن تأكيدا لإيمانه، يقول أنا مؤمن استخارا، يقول أنا مؤمن هكذا ليبز أقرانه. ومن الناس من يقول آمنا بالله. الله عز وجل لا يمكن أن ينخدع ولا يمكن أن يخدع، يخادعون الله وهو خادعهم. فهذا الذي ادعى أنه مؤمن وقال إنه مؤمن وأكد أنه مؤمن، ربنا عز وجل يمتحنه. ومن الناس من يقول آمنا بالله. كلكم يعلم أن هناك كفر وإيمان على مر الزمان، وهناك معركة قديمة وأبدية بين الكفر والإيمان، أهل الحق مع الحق وأهل الباطل مع الباطل. أهل الحق يعبدون الله عز وجل، وأهل الباطل يعبدون شهواتهم. وقديما يسعى أهل الحق لهداية أهل الباطل، ويسعى أهل الباطل لإغواء أهل الحق. هذه معركة قديمة قدم الإنسان، منذ أن كان الإنسان على وجه الأرض فهذه هي المعركة قائمة. فإذا آمنت أو ادعيت الإيمان أو ذهبت إلى المسجد أو صليت الصلوات الخمس أو غضضت بصرك عن محارم الله أو ترفعت عن أكل المال الحرام أو فعلت شيئا يثبت أنك مؤمن أو أردت أن تنحاز إلى أهل الإيمان أو أردت أن تكون مع المؤمنين في مشاعرهم في طموحاتهم في آلامهم في آمالهم، إذا أنس الناس منك أنك مع المؤمنين وأنك في صف أهل الإيمان وأنك مع الحق، هناك محاولات دائمة قديمة مستمرة مستقبلية، هناك محاولات لزحزحتك عن إيمانك. لذلك كما أن الطالب المقصر يتمنى أن يكون جميع الطلاب مقصرون ليستأنس بهم، كما أن الطالب المهمل لواجباته يتمنى أن تتسع هذه الدائرة كي تصبح ظاهرة اجتماعية كي تصبح قانون. فلذلك الناس الذين يرغمون المؤمنين على أن يعودوا إلى الكفر، بالمناسبة الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من علامات المؤمن أنه يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. من علامات المؤمن، لو أن الدنيا بأكملها، لو أن السماء أطبقت على الأرض، لو أن كل من على الأرض كفر، لو أن كل من على الأرض هدده لا يتزحزح عن إيمانه. هذا هو الإيمان. والدليل فرعون حينما سخر السحرة ليكونوا دعما له في علاقته أو في خصومته مع سيدنا موسى، هم جاءوا بحبال وفرغوها وضعوا فيها الزئبق كما يروي بعض الكتاب، وضعوها على مكان ساخن لعل الزئبق إذا تمدد تحرك وحرك معه الحبال. سيدنا موسى حينما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وهم سحرة، هم أول من عرفوا أن هذا ليس بسحر، هذه معجزة. فقالوا آمنا برب هارون وموسى. ماذا قال فرعون؟ فرعون يمثل القوة، يعني كما قال في موضع آخر أنا ربكم الأعلى ما لكم من إله غيري. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قالوا؟ قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني كل ما تملك أن تزهق أرواحنا، ونحن إذا أزهقت أرواحنا انقلبنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هنا موطن قوة المؤمن. الله عز وجل وعده بحياة طيبة أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. فشيء طبيعي أنك إذا آمنت، إذا صليت، إذا غضبت بصرك عن محارم الله، إذا تحريت الحلال في كسبك، إذا تحريت الحلال في إنفاقك، إذا أردت أن تكون مع المؤمنين، شيء طبيعي جدا أن يأتي أهل الباطل ليعيدوك إلى جادتهم، أن يأتي أهل الباطل ليقنعوك ببطلان بباطلهم. هذه هي المعركة. يعني أهل الشهوات وأهل القربات، أهل العقل وأهل المصلحة. فإذا حاول أهل الباطل أن يقنعوا هذا الذي يقول آمنت بلسانه ولم يؤمن فعلا، وضغطوا عليه، ضغطوا عليه بطريقة أو بأخرى، سريعا ما تنهار نفسه وينضم إلى الكفار. إذن في عندنا مثل يقرب هذه الحقيقة. الإسمنت مادة معروفة، إلا أنها لا تعطي إنذارا قبل أن تنهار، هي مشكلتها. الإسمنت يتحمل قوى ضغط عالية جدا، لكنه لا يتحمل قوى شد إطلاقا، لذلك يصلح. فلو فرضنا أن مهندسا أنشأ شرفة، وهذه الشرفة بدا عليها بعض الخلل، ماذا نفعل؟ قال لا بد من أن نحملها بعض الأوزان، فإن سقطت كان هو المطلوب، وإن صمدت أكدت أنها سليمة البناء. يعني إذا إنسان ادعى أنه مؤمن، ربنا عز وجل وضعه في ظرف عصيب، فإذا سقط في الامتحان فهذا تعريف له وتعريف للناس وحفز له على أن يجدد إيمانه. هذا الامتحان مهم جدا. أنت لولا الامتحان تسترسل، تنشئ لك قصورا من الخيال. لولا الامتحان تظن أنك على شيء وأنت لست على شيء. لولا هذا الامتحان لا تعرف حجم إيمانك. قد الإنسان يبالغ بحجم إيمانه، قد يظن أنه مؤمن كبير وهو في الحقيقة مؤمن صغير. فمن نعمة الله علينا، من فضل الله علينا، أنه يحجمنا دائما. كلما اشتط بك الخيال وظننت أنك مؤمن كبير، يأتي الامتحان الصعب، فإذا أنت مع شهوتك، فإذا أنت مع مصلحتك، فإذا أنت تخاف، فإذا أنت تستجيب لهذا الضغط أو لهذا الإغراء. يعني المؤمن لا يستجيب لا لضغط باغت ولا لإغراء جاذب، لا تؤثر فيه الصياط اللاذعة ولا سبائك الذهب اللامعة، لا هذه ولا تلك، ولكنه مع الله عز وجل. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهناك من يدعي الإيمان، وما أكثرهم، يأتي الامتحان ليفرز هؤلاء. لهذا قال الله عز وجل، الله عز وجل يقول وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. مستحيل أن يدعي كل إنسان أنه مؤمن والأمر يبقى هكذا. لذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يعني فإذا أوذي من أجل الله، له مركز، هدد في مركزه، إن بقيت تصلي لا تبقى في هذا المركز، إذا فعلت كذا وكذا تحرم من كذا وكذا، إن قلت كذا تدفع كذا. هناك من يقول له ذلك، وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مسخرون من قبل الله عز وجل ليمتحن إيمانه. يعني يأتون بقطعة إسمنت، شاهدتها بعيني، يأخذونها إلى المخبر، يمسكونها من أعلى ويضعون في أسفلها أوزان متدرجة في الصعود، على أي وزن انقطعت هذه قوة تحملها، على أي وزن. فدون سنتيمتر مربع بتحمل 200 كيلو ضغط، أما على الشد بتحمل أقل بكثير. ف فأنت مؤمن لك حزم، بتجي الضغوط أو الإغراءات على أي وزن تفلات، على أي وزن بتعصي، على أي مستوى تهديد بترك دينك، على أي مستوى إغراء تقول أخي مكتر شو بيساري. فلذلك هناك قوى جذب وهناك قوى ضغط، الإنسان معرض لضغوط ولإغراءات من قبل أهل الباطل، إذا فعلت كذا وكذا نجعلك في هذا المكان، نعطيك هذا المبلغ، نرفع من قدرك، وإن لم تفعل أمامك كذا وكذا. هذه معركة قديمة ومستمرة وإلى أن ورث الله الأرض ومن عليها، معركة أهل الإيمان مع أهل الكفر والبهتان. فلذلك ربنا أن حذرنا، ومن الناس من يقول آمنا بالله، ويقال قال بلسان قضية سهلة، أخي أشهد أن لا إله إلا الله، لو أنها تنتهي عند هذه الكلمات القضية سهلة جدا، ولكن هناك ضغوط، هناك مغريات. قد ترى فتاة جميلة فإذا أنت تنساق إلى الزواج منها على علاتها، على تهتكها، على تبذلها، وين إيمانها؟ انتهى الإيمان. لذلك أهل الدنيا ينهارون عند نقطتين، عند المال والنساء، نقطتا ضعف عند الإنسان الكافر، المال والنساء، سريعا ما ينهار الإنسان. أما المؤمن عنده صمود في هاتين النقطتين. لذلك التعامل مع المؤمن صعب جدا، صعب لأنه إنسان ذو مبدأ ما بيغير ولا بيبدل. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي مرسل يأتيه الوحي وجاء بالمعجزات، ومع ذلك لما جاء الضغط شديدا على أصحاب على من كان معه، ماذا قال أحدهم؟ أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ جاء الضغط الخفيف فقال صاحبكم ما قال رسول الله؟ وثعلب الذي آتاه الله الأموال الطائلة أرسل له النبي الكريم إنسانا ليأخذ زكاة ماله، قال قل لصاحبك ليس في الإسلام زكاة. الذي قال أيعدنا صاحبكم، هذا جاءه ضغط فانكشف إيمانه. والذي قال قل لصاحبك ليس في الإسلام زكاة، جاءه إغراء فانتقد إيمانه. فالبطولة أن يموت الإنسان مؤمنا. والآية الكريمة ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الإنسان أحيانا في بدايات حياته يدخل مدخل صدق، ولكن وهو في درب الحياة يأتيه المال الوفير والمال يطغي، أو يأتيه الضغط الشديد وكاد الفقر أن يكون كفرا. فالضغط الشديد والإغراء الشديد هو امتحان قاس لأهل الإيمان. لذلك ماذا قال سيدنا علي؟ علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني أنت مستقيم على هالدخل، لو أجاك دخل 10 أضعافه الله أعلم، ما بنعرف شو بصير. كل إنسان له نقطة ضعف بنفق فيها. فالإنسان إذا اهتم بإيمان حقيقي، بنى إيمان صحيح، إيمان إن كلمة إيمان ولا أبالغ، كأن تقول دكتورة هيك كلمة، كلمة سنوات طويلة، إعداد ابتدائي وإعدادي وثانوي وليسانس ودبلوم عام ودبلوم خاص وماجستير، مواد وأطروحة ومناقشة ثم مواد ومناقشة حتى ينال هذا الإنسان لقب دكتور. إذا إنسان قال أنا دكتور بس بلا دراسة، هذا مجنون. كلمة إيمان، متى آمنت؟ متى جلست على ركبتيك حتى آمنت؟ متى فكرت في خلق السماوات والأرض؟ على يد من آمنت؟ في أي مجلس حضرت؟ أي كتاب قرأت؟ كيف تعاملت مع الله؟ هل طبقت العبادات؟ هل قمت بالواجبات؟ هل أطعت الله ورسوله؟ هل ضبطت شهواتك؟ كيف آمنت؟ كيف آمنت؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله، أخي أنا مؤمن والحمد لله، على إيش؟ أين عملك؟ أين ورعك؟ أين محبتك؟ أين مؤاثرتك؟ أين إخلاصك؟ أين بذلك؟ أين تضحيتك؟ أين انضباطك؟ مؤمن. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، إذا أوذي في الله يعني جاءته مشكلة بسبب إيمانه، لأنه قال أنا صائم فعل معه فلان كذا وكذا، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أول ضغط أو أول ضغط أو إكراه أو وعيد قال لا، شيء صعب لا يحتمل، يعني وازن، جعل هذا الضغط الإنساني العابر المؤقت جعله كعذاب النار، وهذا من أخطر الخاسرين، ضغط من بني البشر وعابر ومؤقت وقد لا يتحقق، الله يمتحنك به. يجب أن يكون شعارك دائما كما فعل سحرة فرعون، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طبعا الله عز وجل لطيف، يحب أن تعرف نفسك من أنت، ما مستوى إيمانك، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني هذا الضغط، هذا الوعد، هذا الوعيد، هذا الإكراه جعله مساويا لعذاب النار، عذاب النار أبدي. الله عز وجل لا يموتون فيها، لا يموت فيها ولا يحيا، هذا عذاب النار، شيء لا يحتمل. فلو وازنت بين عذاب الدنيا وبين عذاب النار، القضية بسيطة جدا. ولئن جاء نصر من ربك، هذا الذي يدعي الإيمان، هذا الذي ينتمي للإيمان انتماء شكلي، انتماء مصلحي، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعني يحب الإيمان مكاسب، مغانم، توفيقات، عطاءات، يعني دائما يتبع العطاء، إذا في يعني شيء مريح، مثلا في احتفال، في توزيع، في وليمة، أخي أنا نحن منكم فيكم يا أخي، إيش ما دعيتونا، إذا في تكليف ما بشوفه، اختفى. الإيمان مكاسب، يعني عند المكاسب هو مؤمن، وعند المتاعب أخي يعني كل واحد يأخذ موقف. لذلك ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، الله كاشف، كاشف الإنسان كشف كامل. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، ربنا عز وجل وصف هؤلاء الذين يقولون آمنا بالله فإذا أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله وإذا جاء النصر قالوا إنا كنا معكم، هذه صفات المنافقين. يعني إذا الإنسان أراد الإيمان كمكاسب ورفضه كمغارم، أراده مغانم ورفضه مغارم، أراده تشريف ورفضه تكليف، أراده قبضا ورفضه دفعا، أراده شكرا ورفضه صبرا، قال هذا في تقويم الله له منافق. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، يعني ظهر في إيمان باطن في جحود وكفران. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم بربكم، هذه الكلمة ألا يقولها معظم الناس؟ أخي حتى برأيتي، مين أنت؟ من أنت حتى تقول أنا أتحمل هذه المسؤولية؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني بيحملك على المعصية، بيحملك على كسب الحرام، بحملك على تنمية المال تنمية ربوية، بحملك على إطلاق البصر، بحملك على حضور حفلات ماجنة، بحملك وحطها برأبتي، ما عاد في محل برأبتك. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. كاذبون كاذبون، كلام لا يعني شيئا، كلام سموه خطابي إنشائي لا يعني شيئا، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. شوف من شيء، شيء أقل ما يمكن أن يوصف، كل شيء ممكن اسمه شيء، ومن لبعض الشيء. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. إنهم بهذا الكلام كاذبون، هذا كلام فيه كذب كبير. فالواحد أخي امشي، وين امشي معه؟ لهون لهالمحل الفلاني، ما بيجوز، لا تدقق، حطها برأبتي. هذا كلام أهل الدنيا، كلام المنافقين، كلام البعيدين عن الله عز وجل. كل إنسان محاسب بعمله. أبدا، جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فالإنسان من غبائه ومن سوء طالعه ومن ضيق أفقه أن يصدق من يقول لو افعل هذا وضعه في رقبتي. قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. والأغرب من هذا، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. تأكد أنك إذا دللت إنسانا على معصية وفعلها فالوزر نفسه تتحمله أنت من غير أن ينقص من أوزارهم من شيء أبدا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. كثير حطاط، إذا دللت إنسان على معصية، على كسب حرام، على إرواء شهوة بغير ما يرضي الله عز وجل، على إنفاق مال في طريق غير مشروع، على تنمية مال في طريق غير مشروع، إذا دللت إنسان على معصية فأنت تتحمل كامل الوزر من دون أن ينقص من وزره شيء. هي حقيقة خطيرة. إذن ما الذي سيحصل؟ أن هذا الذي يدل على معصية سيتحمل إثم معصيته هو وإثم كل من دلهم عليها. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يعني أحيانا إنسان يفعل شيء يموت، هذا الشيء مستمر. لو أن الله عز وجل كشف له يوم القيامة أن 100,000 فتاة غوت بسبب هذا العمل الذي فعلته وتركت الدنيا وكل هذه المعاصي في صحيفتك، والله الذي لا إله إلا هو، الإنسان عندها يعد لمئة مليون قبل أن يقول كلمة فيها إشارة إلى معصية أو دلالة على معصية. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أخي هيك الدين، الدين يسر، افتراء هذا على الدين. يعني إذا واحد قال لك هذا البناء اللي عم الحديد غالي، بلا حديد، أو حط حديد بالمية واحد، صدقت أنت، دفعت، حفرت الأساسات، دفعت ثمن الإسمنت، ثمن العمال، بالطابق الثاني بناء انهار، لماذا صدقته؟ لما لم تسأل الخبراء؟ فاسألوا أهل الذكر ولا ينبئك مثل خبير، لماذا صدقته؟ فهذا افتراء. الإنسان عليه أن يتبع سبيل الله، أن يتبع سبيل من أناب إلى الله. أما أهل الدنيا إذا اتبعنا سبيلهم أوردونا موارد التهلكة. أنا ألاحظ يعني أناس كثيرون يستشيرون في زواج بناتهم أصدقائهم وهم ليسوا على علم، يأتيهم خاطب لا دين له، ماشي الحال بصير، بعدين يعطيه دعم، يعطيه تشجيع، ثم تقع الطامة الكبرى. يفعل بهذه الفتاة ما لا يفعله يعني إنسان غريب عن الدين. لماذا استرشدت بهذا الإنسان؟ النبي الله عز وجل يقول في حديث قدسي: عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدي الله عز وجل، استهدي، سأل إنسان دفق بدينه بعلمه بفهمه لكلام الله، استنصحه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. سيدنا نوح بقي في قومه 950 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أي هم ظالمون حال، يعني لحالة كونهم ظالمين أخذهم الطوفان، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالم. يعني وهذا شيء يعني مفرح، أن الله عز وجل المؤمن ينجيه. المؤمن الذي حصل ماله حلالا له عند الله معاملة خاصة، وكذلك ننجي المؤمنين. والآية واضحة: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. يعني قصة كنت أرويها قديما، هي رمزية القصة بس لها معنى عميق. أن امرأة جاءت سيدنا نوح قالت له: يا نوح إذا جاء الطوفان فأخبرني. قال لها: نعم. يبدو أنه جاء الطوفان وركب نوح عليه السلام في السفينة مع أصحابه، وفي زحمة الطوفان والأمواج كالجبال تذكر هذه المرأة، نسيها. بشر، لأن النبي الكريم يقول: اللهم إنني بشر أنسى كما ينسى البشر. فلما انتهى الطوفان، والطوفان كان عام، جاءته هذه المرأة وقالت له: يا نوح متى الطوفان؟ متى الطوفان؟ لأنه الله عز وجل وعد المؤمن أن ينجيه الله عز وجل، نجاه. إذن فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اعبدوا الله واتقوه، يعني اتقي غضبه، اتقي بلاءه، اتقي فتنته، اتقي أن تعذب من قبل إنسان، اتقي أن تدفع ثمن المعاصي باهظة، واتقوه. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. إذا رأيت أن طاعة الله وتقواه وعبادته خير فأنت عالم، وإن رأيت في الطاعة إحراجا وفي العبادة مغرما وفي اتقاء الله يعني خسارة فأنت لا تعلم ولو نلت أعلى الشهادة. مقياس العلم أن ترى في طاعة الله وعبادته وتقوى كل الخير، وأن ترى في معصيته والانحراف عن منهجه كل الشر. هذه قضية مقياس ثابت جدا. نعم، واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن كنت تعلم ترى أن طاعة الله هي الخير. وربنا عز وجل لحكمة أرادها، أحيانا يبدو لك الخير في معصيته، يبدو لك أن شراء هذا البيت لا يكون إلا باقتراض مال بفائدة، وأن البيت مناسب جدا، والبيت يعني سعره مناسب جدا، والمبلغ يعني ميسور من طريق مصرف مثلا، وفائدة يسيرة. قد ترى كل الخير في هذا الطريق المشبوه. فإذا قلت إني أخاف الله رب العالمين، عندئذ يسر الله لك هذا البيت نفسه من طريق آخر. عملية امتحان، أحيانا تقدم على معصية ويتراءى لك أن الخير بها المعصية، فإذا غلبت إيمانك وقلت إني أخاف الله رب العالمين قد يأتي الخير من طريق آخر. لذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يعني إنما أداة قصر، يعني كل ما تعبده من دون الله هو وثن، والوثن لا ينفع ولا يضر. وتخلقون إفكا، أما التعليلات والتفسيرات والتمهيدات والتحليلات هذه كذب كلها. إفك في إفك، الإفك الافتراء الكذب. إذن هذا الذي تعبده صنم لا ينفع ولا يضر، وهذا الكلام الذي ترمزه له كلام كاذب. والدليل أن هؤلاء الأصنام أو أن هذه الأصنام لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، وهي قاعدة مهمة جدا. أحيانا تتوهم أو يتراءى لك أنه رزقك بيد فلان، إذا صدقت هذه الآية تنطبق عليك. تتوهم إذا رضي عنك فلان كنت في الأوج، فإذا غضب عليك كنت في الحضيض. إذا رضي عليك زيد أعطاك مالا وفيرا، فإذا غضب عليك حرمك من كل شيء، مع أن من أبسط قواعد الإيمان واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذا الإيمان. كآيات أن تقرأها وتفهمها قضية سهلة، أم أن تكون في مستواها وأن تعيشها وأن تبني مواقفك في ضوء هذه الآيات، هذا المطلوب. المطلوب أن تكون صامدا، أن تؤمن أن الله عز وجل لا ينساك من رزقه، وأن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، وإن كلمة الباطل لا تزيد في الرزق. يعني إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. إذا توهمت أن المعصية تزيد في رزقك وأن الطاعة تنقص في رزقك فهذا هو الجهل الكبير. لذلك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذا كلام الرزاق العظيم، كلام الله رب العالمين، كلام الخالق من بيده كل شيء، فابتغوا عند الله الرزق. هذا الحديث الدقيق، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. واعبدوه، أطيعوه، واشكروا له أن خلقكم، أنعم عليكم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد، أعطاكم الأموال والبنين والزوجات والأهل والبيت، أعطاك هذه الصحة، أعطاك هذه الحواس، واشكروا له إليه ترجعون. يعني إذا عبدت غيره وابتغيت رزق من عند سواه سوف تحاسب على هذا. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني إن فعلت خيرا فلنفسك وإن أسأت فعليها، يعني عملك لك. والحمد لله رب العالمين. بدل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أيهما أفضل وأعلى منزلة وشرفا ورتبة، قول سيدنا محمد أم نبينا محمد؟ هو نبينا محمد وهو سيدنا. لماذا؟ لأنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو سيدنا بنص كلامه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. وبعضهم يقول: لا تسيدوني، يعني إذا قلت نبينا هكذا النبي يريد، هي قضية خلافية، إما أن تمتثل وإما أن تكون أديبا. بعضهم يقول الأدب خير، بعضهم يقول الامتثال خير. على كل، هو سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا، هكذا. يعني الأنبياء جميعا، قال الله عز وجل: يا يحيى، يا عيسى، يا موسى. الأنبياء جميعا نودوا بأسمائهم في كتاب الله، إلا النبي عليه الصلاة والسلام ما نودي باسمه إطلاقا في كل كتاب الله: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. أما إذا ورد اسم النبي محمد فقد ورد إخبارا: محمد رسول الله. أما كالخطاب لم يرد اسم النبي في الخطاب إطلاقا، يعني تعظيما لقدره، إذا كان الله عز وجل هو رفعه لهذه المرتبة. طيب، الله عز وجل أقسم بعمره الثمين، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله جل في علاه خالق الكون أقسم بعمر النبي، لأن هذا العمر خير عمر عاشه إنسان، جاء إلى الدنيا وغادرها فنعمت البشرية كلها بهدى. فكمان تعليم لنا: اجعل عمرك ثمين، اجعل عمرك غني بالأعمال الصالحة، بالمعرفة، بالعلم، لا تكن على هامش الحياة، لا تستهلك وقتك استهلاك رخيص. لما ربنا عز وجل قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا معنى هذا أن الله عز وجل أقسم بعمر هذا النبي العظيم. في أسئلة أخرى أرجو من أصحابها أن يسألوني عنها بعد الدرس، وأنا مستعد للإجابة عنها، والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.